إحساس عاملي كده عن كل الناس، ثبت قلبي في ثانية خلاص، سلمت روح أنا ليه خليك لو ثانية تبعد أموت بعدين، طلعت عيني عشان ألاقيك وأكمل عمر أنا بيك. بلاقيك معقول انا عيش انا يوم بعدك، معقول كل اللي قلت انا ليك ما هيقدر يوصف اللي انا فيه، وامان عليك حبيبي تاخدني، امان عليك تفضل في حضني، امانة ما تيجي يوم وتسيبني اشتاق معرفش هعمل ايه. I'm